جهنم الآيات، يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرما، أي وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر، واستمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم الشديد نكالها العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، العليم حرها وقرها التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب. ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن. آمنا بالله، نسأل الله العافية يا أخوان. الأمر عظيم، والله الأمر عظيم. يعني حال الإنسان كأنه غير مؤمن، كأنه غير، ليس العجب من الكافر الذي لا يخاف، لأنه لا يؤمن بشيء منه. فلذلك لكن المؤمن المسلم الذي يقر بهذا كله ومع ذلك يكون سعدا في هذه الدنيا، تمتع فيها ولا كأنه معرض لهذا الوعيد الشديد. ليس هل عندنا أمان من هذا الوعيد؟ الله نسأل الله العافية. وهذا يوجب لنا أن نكثر من اللجأ إلى الله بسؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار. ولقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم، لا إله إلا الله، أي عذاب؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عذاب الله أشد عذاب. يا سلام، نعوذ بالله من النار. نعم، إنه من يأتي بعده ومن يأتي مؤمن. نعم، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له. نعم، إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن دعا أجيب بأخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبات والمستحبة، فأولئك لهم الدرجات الأولى، أي المنازل العاليات، وفي الغرف المزخرفات واللذات المتواصلات والأنهار السارحات والخلود الدائم والسرور العظيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك الثواب جزاء من تزكى، أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، إما أن لا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها، وزكى أيضا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح. فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. ولقد أوحينا إلى موسى. أحسنت، لا آمنت. اللهم صل وسلم على